العمل. فإذا قلنا أن التشهد الأوسط في الصلاة التي فيها تشهدين واجب، فمن تركه عمدا بطل الصلاة، من تركه سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته ويجزئه سجود السهو كما نعلم أو سنعلم. بعرفنا إيه هو الإيه؟ إذن الواجب يسقط مع الجهل والسهو ولا يسقط معنا، بخلاف الركن لا يسقط لا مع الجهل ولا مع السهو ولا مع الجهل. وكذلك الشرط، السنن لا يتوقف صحة شيء عليها، هي فضل إن لم تأتي بها فالعمل إيه؟ صحيح، سواء كانت سنن فعلية أو سنن قبل. فبدأنا بالشروط، طب ليه بدأنا بالشروط ولم نبدأ بالأركان؟ هي خارجة عن العمل، يعني إيه؟ الإسلام لازم تسلم قبل ما تصلي، مش كده؟ الإسلام العقل مجنون غير مكلف، مش كده؟ تمييز عشان تصح إيه؟ الصلاة، بعدين الإيه؟ الطهارة، كل دي حاجات بتعملها الصبر. فيبقى الشروط خارجة عن العمل، وهي قبل العمل، فحسن أن نبتدئ به، أن نبدأ بإيه؟ الشروط، بعدين هتصلي. يبقى هنتكلم عن إيه؟ الأركان، بعدين نتكلم عن الواجبات، بعدين السنة القولية، وبعدين السنة إيه؟ الفعل. يبقى ده كل ليه الكلام عن على الصلاة. فبدين بالشروط شرط شرط. طيب كم شرط؟ صحة الصلاة. وقلنا أيضا الشرط هو خارج عن الشيء، ولا بد أن يستمر داخل الشيء حتى نهاية الشيء. قلنا أن الطهارة دي شرط من شرط صحة الصلاة، مظبوط؟ تتوضا قبل ما تصلي، طب وانت بتصلي احدث اخرجت ريح تكمل ولا الشرط انقطع؟ يبقى الشرط لازم يفضل معاك لغايه ايه؟ استقبال القبله شرط من شروط ايه؟ صحه الصلاه. انت ابتديت واتجهت القبله، طب لو لفيت وانت بتصلي هتبطل صلاتك، مش كده؟ يبقى لازم تتجه ايه؟ للقبله. طهاره الثوب والبقعه والمكان، الثوب وقع عليه نجاسه انت بتصلي تعمل ايه؟ تزيل النجاسه سريعا اذا قدرت، والا هتطلع من الصلاه تروح تطهر الايه؟ النجاسه. يبقى الشرط هو خارج عن الشيء، ولا بد ان يستمر الى نهايه الشيء. نعم. عرفنا شروط واركان وواجبات وسنن قوليه وفعليه، وما زلنا نتكلم عن شروط صحه الصلاه، وقلنا انها تسعه. ها؟ قصدك الفرض، قصدك الفرض مش مفرض. قال ان الفرض بعضهم يقول فروض الصلاة بدل ما يقول اركان الايه؟ الصلاة. يقول فروض الصلاة بدل ما يقول اركان الايه؟ الصلاة. وبعدين يقول واجبات الصلاة. ايه الفرق؟ هل هناك فرق بين الواجب والفرض؟ هنا في فرق واجب بين الواجب والفرض، وان كان عند جميع اهل العلم لا فرق بين الواجب والفرض كشيء مفروض عليك، ده كمجرد اصطلاح عشان نفرق فيه بين ما نسي ويسقط بالنسيان او الجهل، وما لا يسقط بالنسيان ولا الجهل فقط. وايضا فرقوا عنه الحج بذلك، فهتلاقي فيه عندي اركان الحج وواجبات الحج. اركان الحج لا يتم الحج الا بالاتيان به، واجبات الحج إن لم يأتي بها يكون عليه دم، يجبرها بدم، يجبرها بفدية. أما الركن مش هيجبره بفدية، فاهم؟ فلما في أشياء تجبر بفدية وفي أشياء لا تسقط بحال، وكذلك في الصلاة أشياء لا تسقط بحال وأشياء تسقط مع النسيان والجهل، فرقوا فسموا هذه أركان وهذه واجبة، وكما سموا هذه أركان في الحج وهذه واجبة. هذه غير كلمة الفرض والواجب المقصود به عند أهل الأصول. فالفرض هو الواجب عند جماهير أهل العلم، وفرق الأحناف بين الفرض والواجب، وقالوا أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني.

يعني الكلام الاول ده على النجاسة الجافة، اما النجاسة الرطبة طرية يعني اللي فيها مية فانه يومئ قدر ايه استطاعته ويجلس على قدميه. نعم ليه؟ ما هو كده كده وحيوق الهواء، يعني هو وحيوق الهواء. والله اذا كان يقدر يحط حاجة ما بين القدم بتاعه وما بين الايه، يعني يحط حاجة منفصلة عنه، ما الجزمة بتاعته ماسكة فيه زي ما احنا هنعرف دلوقتي، يعني طالما ان الشيء ماسك فيه وفيه النجاسة يبقى النجاسة ملازماك. لو انت واقف على حاجة وتحتها نجاسة انا مش ملازماك، بعيد عنك. فهمت؟ يعني لما تمشي ما تمشيش معاك، لما تمشي ايه ما يبقى خلاص يبقى انت منفصل عنك. زي ما بيصوروا انت بتصلي ورجلك مربوط فيها حبل والحبل واقع في البكابورت، لما تمشي، لما انت تمشي مش الحبل بيمشي معاك، يبقى انت كده حامل للنجاسة، يبقى انت كده حامل للايه للنجاسة. ليه؟ لان انا بتحرك معاك مش كده، الحبل اللي بيتحرك معاك ده نجس، الحبل اللي بيتحرك معاك فكأنك انت ايه يعني النجاسة متعلقة بيك تتحرك بحركتك. لو فرض بقى انك انت بتصلي على سجادة الطرف بتاعها نجس بس بعيد عنك، انت بتصلي على الطرف التاني سجادة كبيرة خلاص ولا تبال عليه في حتة وانت رحت تصلي الحتة التانية، ها في مشكل؟ مفيش مشكلة، انا بعيد عنك وانت لو مشيت مش هتحرك معاك السجادة. اشبه بارض، حتة ارض فيها نجاسة وارض طاهرة، سبت النجس وصليت على الطاهرة ماشي. يبقى اذا هي مش متصلة بيك، هذه النجاسة غير متصلة بيك ولا تتحرك بحركتك. فنفرق ما بين النجاسة المتصلة اللي بتتحرك معاك لما بتتحرك والنجاسة اللي بعيدة عنك لا تتحرك معاك وانت بتتحرك. واضح كده؟ عشان كده بيقولوا لو هو مش عارف في رجله حبل سفينة والسفينة مش عارف ايه والحبل بتاعها في نجاسة او السفينة شايلة نجاسة وصلنا لصلاته ايه؟ لا تصح، انه بيسموه حامل الايه؟ للنجاسة. ماشي؟ انما لو كان بيصلي واستند على حيطة نجسة او ثوبه راح مس حيطة نجسة صلاته صحيحة، لان هو لو اتحرك الحيطة مش هتحرك. اشبه ما لو صلى بجنب منه واحد ثوبه نجس وده خبط ثوبه في ثوبه، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة طبعا طالما ان الثوب بتاعه ايه جاف، عشان قلنا بين الجاف والجاف طاهر بلا ايه بلا خلاف. ماشي، يقول لك ايه العجاز ما وقف عليه، ايه العجاز ما وقف عليه مفيش مشكلة ماشي، عشان يبقى ما بتحركش مع الايه مع الجسم. او لو في حاجة يقدر طوبة ولا حاجة يحطها تحتها ويقف عليها ماشي، مهم قدر الاستطاعة. افرض مفيش بقى كل الكلام ده، مفيش غير جزمته وخلاص والارض، هيقف كده بحاجة ماشي. ولما يجي مثلا ايه يركع، يركع مفيش مشكلة مش هيقدر ايه النجاسة مش هتمسه. لكن لما يجي يسجد يقعد بقى على رجليه ويومئ قدر يعني يقعد، مش هو يقدر يقعد ويتحفظ ويغلي الثياب بتاعته ما تمسش الارض مش كده، يقعد ويومئ وهو قاعد قدر الاستطاعة. نعم لو ايه تبقى انت كده حامل للنجاسة ولا لا ماشي، انت شايل ازازة البقعة تضرب جيبك بتمشي بتمشي معاك ولا هي واقفة لوحدها، خلاص تبقى انت كده حامل للنجاسة كده. لو كنت متعمد ذلك صلاتك لا تصح، حطيتها ونسيت ها او تجهل ها يبقى إيه الصلاة ايه صحيح. معرفنا بقى خلاص، ما انا يعني هتعيب لي ما انا فاهم خلاص، مش انت فهمت على قول انه قال واجب وقول لقول قال شرط، خلاص قلت لك الخلاف وماشيين على انها شرط. طيب قال فاذا حبس ببقعة النجسة صلى وصح وصلى صح، لكن يؤمن بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، ما يجي يركع ما يجي يسكت هيجلس عليه قدميه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة، واحد ربطوه في عمود لا يعرف يلف يمين ولا شمال، أي وقت الصلاة يعمل إيه يعني؟ هيصلي على حاله، لا هاتولي مية ما جابلوش مية، هاتولي تراب ما جابلوش تراب، يبقى لا تراب ولا مية هصلي برضه، وجهوني الإبلة ما فيش إلا كده طب هصلي برضه، تفك عن الحبل شوية عشان أدركه أسمع ما فيش إلا كده هصلي برضه،

برضو لعموم البال ولأنه لا يسلم أحد من إيه؟ من ذلك. فيعفى عن اليسير من العورة وكذلك عن الكثير لزمن قليل. وهم قاسوا اليسير مع الزمن الكثير ده عفي عنه مش كده؟ كذلك قاسوا عليه الكثير من العورة على الزمن الايه؟ قليل. يبقى اليسير من العورة مع الزمن الطويل يعفى عنه، والكثير من العورة مع الزمن اليسير يعفى عنه. كذلك هنا قالوا ان النجاسة اذا كانت كثير وزالت سريعا هنعفى عنه، واذا كانت يسيرة ودامت برضه هيعفى ايه عنه. نفس الكلام في العورة. ماشي قلناها يا ناس قلناها، مش انا بتكلم في الوضوء. وقلت ان الصحيح ان الدم وخروج الدم غير ناقض، وما اتكلمنا على الطهارات قلنا طائفة من اهل العلم قالت ان الدم طاهر الا دم الحيض، واستوفينا الكلام مش هنعيده تاني بقى. خلاص نعم ماله يحرم اكله، انما لكن نجس. ها طيب ماشي، ايه هو النجس؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. فانه الضمير ده مفرد ولا جمع؟ مفرد على اخر، مفرد ولا جمع؟ خلاص بيعود على اخر مذكور وهو او لحم خنزير. فانه يبقى الرجسية تعود على لحم الخنزير لا على الميتة ولا، وطبعا قول الجمهور غير كده. قالوا فانه اي يعود على المطعوم، هذا المطعوم اللي هو الميتة والدم ولحم الخنزير رجس، وتبقى الميتة نجسة ولحم الخنزير نجس والدم المسروح ايه نجس. ماشي مش ده استوفيناه واحنا بنتكلم عن نجاسات؟ طب بتعيده تاني ليه؟ ماشي. قال وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال، تبطل الصلاة ان عجز عن ازالة النجاسة في الايه؟ في الحال، لاستصحابه النجاسة في الايه؟ في الصلاة. بالضبط زي كشف العورة، ان كشفت العورة او كثير من العورة ولم يستطع ان يسترها في الحال بطلت ايه؟ كذلك وتبطل ان عجز عن ازالتها في الايه؟ في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة. او نسيها ثم علم، لان اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم، فيعيد وهو قول الشافعي. عايز يقول ان التوب كان نجس وانت عارف انه نجس، بعدين نسيت تغسله، وبعدين صليت وانت ناسي ان هو نجس، فيقول انت كده في الحاله دي تعيد. ليه؟ لان وقت ما عرفت انه نجس كان يجب عليك انك تغسله، سبته وما غسلتوش يبقى انت قصرت، طالما قصرت يبقى يجب عليك انك انت تعيد الايه؟ الصلاه. ففرق بين النجاسه التي لا تعلم، يعني انت صليت وما تعرفش ان الثوب فيه نجاسه وبعدين لقيتها ايه، وبعدين بعد ما خلصت الصلاه لقيت الثوب ايه نجس، قالوا الصلاه صحيحه كده لحديث ابي ايه ابي سعيد. لكن قالوا لو كان عارف ان الثوب نجس قبل ما يدخل الصلاه ونسي يغسله وصلى وبعد ما خلص الصلاه افتكر، قالوا يعيد. ليه الفرق ما بين الحاجتين دول؟ قالوا انه كده هو ايه مقصر. وقال هذا قول الشافعي. وقال مالك يعيد ما دامت الوقت، يعيد ما دامت الايه في الوقت، وراع الخلاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، وقال مالك يعيد ما دامت الوقت، وعنده رواية الإمام أحمد أنها لا تفسد، هو قول عمر وعطاء بن مسيب بن المنذر، وأبوه حديث النعلين، حديث أبي سعيد اللي فات، مش كده؟ وقال ابن تيمية أصح أقوال أو قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلاً أو ناسياً، جاهلاً أو إيه؟ أو ناسياً فلا إعادة عليه. كما هو مذهب مالك، يبقى الارجح في الروتين عن مالك مش كده؟